مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبك خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبك خیر الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل الامر الناهي فلا احد نبينا الامر الناهي فلا احد نبينا الامر الناهي فلا احد نبر في قولي لا منه ولا نعم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس الرسل وكلهم ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديام مولا يا سلم ما سلم دائما ابدا على حبيب ايكا خير الخلق كلهم مولا يا سلم ما سلم دائما ابدا ان فضل رسول الله ليس له فان فضل رسول الله ليس له فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولا يا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق وكيف يدرك في الدنيا حقيقته وكيف يدرك في الدنيا حقيقته وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلوم مولا يا سلم ما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلم ما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلم مولا يا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولا يا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرورتها فإن من جودك الدنيا وضرورتها فإن من جودك الدنيا وضرورتها ومن علومك کا علم اللوح والقلم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحاب ثم الطابعين لهم والآل والصحاب ثم التابعين لهم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولا يا صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما مولا یا صلی وسلم